نعم سم رقيب عتيق عن ولد اسم الولدين او الله أنه الملك اللي يكتب عليه سيئاته إن شاء الله حسناته ملك الحسنات ملك يحتمل يشملهما ويحتمل المراد جنس فرد يعني رقيب عتيد مصفوح كل كلاهما رقيب وكلاهما عتيد كلاهما معد لهذا الشيء يعني الكاتب الحسنات وكاتب السيئات نعم